الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم ما يسمى بالعادة السرية وكيف يتخلص الشخص منها؟ الحمد لله، هذه العادة محرمة، لأن المتقرر عند العلماء أن الشهوة لا تستفرغ إلا في طريقها الشرعي، والله عز وجل لم يجعل لنا طريقا شرعيا تستفرغ به شهواتنا إلا عن طريق الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى شيئا من وراء هذين الطريقين فإن الله وصفه بالمتعدي لحدوده. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما في هذه العادة الخبيثة من الأضرار الصحية والنفسية والجسدية الشيء الكثير، مما لو اطلع عليه العاقل لتبين له أنها محرمة وأنها ضارة بالبدن، والمتقرر عند العلماء أن كل باب فيه ضرر على الإنسان وصحته فإنه لا يجوز له سلوكه، لأن من مقاصد الشريعة وضروراتها حفظ النفس وحفظ الصحة. وعلى الإنسان إذا أراد أن يتخلص منها أن يسعى في طريق تحصين نفسه بالزواج، وإذا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وعلى الإنسان أن يغض بصره، فإن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذا دليل على أن حفظ الفرج طريقه غض البصر، فمن أطلق بصره في المقاطع المحرمة أو في النساء الفاتنات فإنه لا يمكن أن يحفظ فرجه. وعلى الإنسان أن يمسح جميع المقاطع التي في جواله إذا كان فيها أمور تتعلق بالجماع والشهوات أو مقاطع فاضحة جنسية، وعليه أن يبتعد عن سماع ما يثير شهوته أو رؤية ما يثير شهوته حتى يقطع أسباب ثورانها. أما أن يتقحم الإنسان في الأسباب المثيرة للشهوة فإنه لا بد أن يقع في شيء من ذلك والعياذ بالله. فإذا تزوج أو أكثر من الصوم وغض بصره فإنه إن شاء الله سيكون معصوما من هذه البلية الخطيرة، والله أعلم.